إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. الإحسان للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم لكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل العلم بداية كل أمر، والصلاة والسلام على سيد العرب والعجم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وتمسك بسنته إلى يوم الدين، وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل ربي سبحانه الودود الرؤوف الرحيم الكريم، ونحن في بيت من بيوته، أن ينظر إلينا بعين الرحمة فيرحمنا جميعا، وأن يتقبلنا وأن يتقبل منا. إن ربي على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. أما زلنا نواصل بحول الله وقوته في فقه الأسماء الحسنى. أسماء الله الحسنى، وفقه الشيء فهمه، أن نفهم هذه الأسماء ومعانيها ومدلول هذه الأسماء. وأسماء الله لا يعلمها إلا هو، ولله الأسماء الحسنى، أي أحسن الأسماء، فادعوه بها. فمن تعرف على أسمائه سبحانه عرفه. وأغبل إليه وأخلص له الدعاء في الطلب والمسألة. والآن مع اسمه الرحمن الرحيم، وهذان الاسمان الرحمن الرحيم أسماء من أسماء الله، يدلان على الذات وعلى الصفة. على ذاته وصفاته، اسمان يدلان على ذات الله، فهو الله الرحمن الرحيم. الاسم الثاني للذات هو الرحمن، والاسم الثالث هو الرحيم. فالاسم والصفة، اسمه وصفته. ولذلك جاء أيضا بعد صفة الرحمة وعلى الأثر الحكم على مقتضى هذه الصفة. يبقى أسماء لذات الله ولصفته وللأسف. فالرحمن من الأسماء الخاصة بالله، الله اسم خاص بالله، والرحمن اسم خاص بالله، ومعناه الرحمن شملت الرحمة أو شملت رحمته المؤمن والكافر في الدنيا، رحمة عامة. الرحمن ذو الرحمة الواسعة. ورحمة الله شملت المؤمن والكافر، وشملت كل شيء، ورحمتي وسعت كل شيء. ولكن الرحيم رحمة خاصة بالمؤمنين، وأما الرحمن رحمة عامة بالمسلمين والكافرين في الدنيا، ولكن في الآخرة بالمؤمنين فقط. نحن نبدأ ونبين في تعريف الرحمن الرحيم. الكلام اللي بنقوله ده كله أنت تفهم منه، تكون فهمت الرحمن الرحيم دمه، بعدين نشوف الباقي، لأنه زول ما فهم الأصل ما يفهم الباقي. يبقى ربنا يرحم المؤمن فقط في الآخرة، الكافر بس يرحمه في الدنيا. قال تعالى: ورحمتي وسعت كل شيء. وفي الرحيم هو الذي يرحم المؤمنين، قال تعالى: وكان بالمؤمنين رحيما. إذن الرحمن يدل على سعة رحمته، الرحمن يدل على سعة رحمة الله، والرحيم يدل على إيصالها. الرحمن رحمة عامة، الرحيم بيدل على وصول الرحمة، وما رحمة ربنا رحمة واسعة لكن تصلك كده. فالرحمن يدل على سعة الرحمة، والرحيم يدل على إيصالها لخلقه. اتصل الخلق ذي من الرحيم، وأما كرحمة موجودة فهي من الرحمن. وبمعنى آخر، فالرحمن ذو الرحمة الواسعة، والرحيم ذو الرحمة الواصلة. يعني تكسروا الرحمن الرحيم، تقول الرحمن اسم من أسماء الله وخاص بالله، يعني ما في زول بيقدر يلقب نفسه بالرحمن، لكن ممكن تقول فلان رحيم وكريم وحليم، ولكن لا تستطيع أن تقول فلان رحمن. إذن الرحمن دي حقة ربنا بس، عشان كده الأسماء الثلاثة اللي بتنبني عليها أسماء الله الحسنى، الله الرحمن الرب. الله هو الرحمن، قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن، أيما تدعو فله الأسماء الحسنى. يبقى ده الأصل اللي بيقوم على باقي الأسماء. الأسماء دي كلها الله ده الاسم الأصل اللي تقع على الأسماء الباقي دي. الرحمن دي زي ربنا، زي الله، حق الله بس، ما في جهة ثانية تقدر. وما قال ذلك إلا ذلك الرجل الذي تجرأ بأسوأ ما يتجرأ به إنسان في ذلك الوقت، وقال أنه الرحمن، وسمي رحمن اليمامة عندما سمع النبي صلى الله عليه وسلم ذلك اللقب، أنه سمى نفسه رحمن اليمامة، سماه الكذاب. ولا يعرف اليوم عند الناس إلا بمسيلم الكذاب، ولا يعرف برحمن اليمامة. وقتله الله في اليمامة على أيدي المسلمين شر قتله، لأنه ادعى اسما لا يجوز للبشر أن يسموا به أنفسهم، وإنما هو اسم خاص بالله سبحانه. فيبقى الرحمن ذو الرحمة الواسعة والرحيم ذو الرحمة الواصلة. الرحمة وقت تصل دي من الرحيم، أما ربنا رحمته واسعة، فإذا كتبت لك فبالرحمن. فالرحمن اسم يخوف به الناس. قال الله سبحانه: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. فاسم الله يخوف به، يخوف به الناس، أما سيجعل لهم الرحمن ودا، فيه الود وفيه الرحمة. فيبقى إذن الرحمن عشان أنكروه الناس الزمان قالوا ما نعرف الرحمن. فعندما سمع أبو جهل النبي صلى الله عليه وسلم يقول عند الحجر، الحجر جنب الكعبة، حجر إسماعيل جنب الكعبة، بيشوف في حاجة كده زي الحدوة، ده اسمه الحجر، الكعبة لحد هنا. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يدعو يقول: يا الله يا رحمن. فقال أبو جهل للمشركين: إن لمحمد إلهين اسمين سمعته دعا وقال يا الله، ودعا بإله آخر يسمى الرحمن. فقال الله سبحانه: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. العرب أنكروا ومشركي قريش اسم الرحمن. المشركين ما كانوا يعترفوا، وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا: ومن الرحمن؟ لكن واسى الله سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم: كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن. قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب. الرحمن اسم من أسماء الله، واسم يختص بالله سبحانه وتعالى. يقول المؤلف سيد الكتاب ده الآن الشيخ عبد الرزاق بارك الله في عمره وفي عمله وفي أهله وذريته ووالده، الاثنين بيدرسوا الآن في الحرم المدني، هو وأبوه بيقروا لهم الكتابه ده ذاته بيقرأ وبيشرح. فالرحمن الرحيم هما اسمان جليلان كسر ورودهما في القرآن الكريم. قال تعالى: الرحمن على العرش استوى، وقال: ثم استوى على العرش الرحمن. ليه ربنا قال الرحمن على العرش استوى؟ ما قال الله على العرش استوى؟ لأن العرب كانوا ينكرون اسم الرحمن، وهذا اسم فيه لعظمة هذا الاسم، وليبين الله سبحانه وتعالى لهم أن هذا الاسم به يقهر على العرش استوى الرحمن. من من أجل ذلك جاء هذا الاسم الرحمن على العرش استوى في أعلى المقامات ليعلم الناس أن هذا اسم لله سبحانه وتعالى، ولا يجوز ولا يستطيع إنسان أن يجوز هذه الأرض ليصل أو ليصل سماء واحدة فضلا من أن يكون أو أن يصل إلى العرش، ولا يستطيع أن يصل إلى العرش إلا الله الرحمن الرحيم سبحانه. فجاء الرحمن على العرش استوى. إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن. الرحمن علم القرآن، وغالب ما جاء اسمه الرحيم إما مغيدا كقوله وكان بالمؤمنين رحيما، أو مغرونا باسم الرحمن كما في سورة الفاتحة والبسملة، أو باسم آخر نحو العزيز الرحيم والغفور الرحيم والبر الرحيم والتواب الرحيم. ولهذين الاسمين شأن كبير ومكانة عظيمة، فهما الاسمان اللذان افتتح الله بهما أم القرآن وجعلهما عنوانا ما أنزله من الهدى والبيان، وضمنهما الكلمة التي لا يثبت لها شيطان، وافتتح بها كتابه كتاب نبيه نبي الله سليمان، وكان جبريل ينزل بها على النبي صلى الله عليه وسلم عند افتتاح كل سورة من القرآن. وقد ورد هذان الاسمان مقترنين في عدة مواضع من القرآن، وكل منهما دال على ثبوت الرحمة صفة لله عز وجل، إلا أن اقتران هذين الاسمين فيه دلالة على ثبوت هذا الوصف وحصول أثره وتعلقه بمتعلقاته. فالرحمن أي الذي الرحمن الرحمة وصفه، والرحيم أيضا أي الراحم لعباده. ولهذا يقول تعالى وكان بالمؤمنين رحيما إنه بكم رؤوف رحيم. ولم يجي رحمن بعباده ولا رحمن بالمؤمنين، والرحمن جاء على وزن فعلان الدال على الصفة الثابتة اللازمة الكاملة. يبقى الرحمن صفة والرحيم فعل، فصفته وفعله فصفته الرحمة صفة لصفات الله. يبقى ربنا الرحمن يبقى هو الإله الذي يرحم، والجميع مرحوم ليس فيهم راحم، الجميع مرحوم، الراحم ربنا. وربنا سبحانه هو راحم ورحيم، ولا يسمى الإنسان رحيما إلا إذا أراد وفعل. يعني أنت ما بيسموك رحيم بالعطف، يا سلام يستاهلوا ومفروض يدوهم ومفروض يجيبوا معاهم وما عارف ايه، لكن ما عملوا. لا يسمى الإنسان رحيما إلا إذا أراد وفعل، الحاجة يقولها ويسويها. إذا كان الإنسان مستحقا أن يرحم ما بينفع معاه وهزة الرأس ساكن، يعني إذا تشوفه هو محتاج وقروشك في جيبك تبكي جنبه وتفوت، ما ده ما انت زول عاطفي ساكت. ولكنك تكون رحيما، والرحمة ملازمة للإرادة والفعل، تريد وتفعل. وبهذه المناسبة كان شيخنا يوسف النور رحمة الله عليه كان رجلا رحيما، من اللي عنده لازم يكسب ويدي ولو قليل ولا كثير، ورجل كان مسامحا وكريما لا يحمل حقدا ولا حسدا ولا كبرا، فرحمه الله رحمة واسعة. اجتهد في دعوة الله شابا لم ينبت له شارب ولا لحية، ومنذ ذلك الزمن البعيد هو يعمل في الدعوة إلى أن نبت شاربه ولحيته سوادا وبياضا، وإلى أن مات وهو أيضا في طريق الدعوة. ثبت الله أجرهم وكتب لهم الشهادة جميعا. الشاهد أنك لا تسمى رحيما إلا إذا أردت وفعلت، مهما كنت زول بتبكي كثير وبتقول كلام جميل ومعسول، لكنك ما بتقف مع الإنسان بما تستطيع وتملك لا تسمى رحيما. بس ما بعرف اقرا كويس من الكتب، الكلام ما بنقوى. قال من صفته الرحمة والرحيم دال على تعديها للمرحوم، أي من يرحم بالفعل. إن في هذين الاسمين دلالة على كمال الرحمة التي هي صفة الله وسعتها، وسعتها فجميع ما في العالم العلوي والسفلي من حصول المنافع والمحاب والمسار والخيرات من آثار رحمته، كما أن ما صرف عنهم من المكاره والنقم والمخاوف والأخطار والمضار من آثار رحمته. فإنه لا يأتي بالحسنات إلا هو، ولا يدفع السيئات إلا هو، وهو أرحم الراحمين. أي خير جاك، أي شر صرف عنك، كله من رحمة ربنا عليك. ربنا كله شغل خير، لو اداك خير لو شال منك خير. وإلا هما مالك الملك تؤتي الملك من تشاء، إذا اداك خير لك وتنزع الملك ممن تشاء، وإذا نزع خير وتعز من تشاء، الإعزاز خير وتذل من تشاء والإذلال خير. لماذا؟ قال بيده الخير، ما في شر، بيده سبحانه، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. انت حاسس في حاجات كثيرة تقع وما تتكسر ولا تتجرح، وفي حاجات كثيرة تكون ماشي عليك ربنا يصرف عنك، وانت في نعمة وفي صحة وفي عافية وفي أمن وفي كله ضمن رحمة ربنا بك. انت وعدك حاجة، ربنا رحمته واسعة ينعم بها الكافر والمؤمن والحيوانات والدواب والهوام، كل هؤلاء ينعم برحمة الله سبحانه وتعالى. ورحمته تعالى سبقت غضبه وغلبته وظهرت في خلقه ظهورا لا ينكر، حتى ملأت أقطار السماوات والأرض وامتلأت منها القلوب، حتى حنت المخلوقات بعضها على بعض بهذه الرحمة التي نشرها عليهم وأودعها في قلوبهم، وحتى حنت البهائم التي لا ترجو نفعا ولا عاقبة ولا جزاء على أولادها، وشهود من رأفتها بهم وشفقتها العظيمة ما يشهد بعناية بارئها ورحمته الواسعة بها. وكذلك ظهرت رحمته في أمره وشرعه ظهورا تشهده البصائر والأبصار ويعترف به أولو الألباب، فشرعه نور ورحمته وهدايته، وشرعه محتويا على الرحمة وموصلا إلى أجل رحمة وكرامة وسعادة وفلاح، شرع فيه من التسهيلات والتيسيرات ونفى الحرج والمشقات، ما يدل أكبر دلالة على سعة رحمته وجوده وكرمه ومناهيه كلها رحمة، لأنها لحفظ أديان العباد وحفظ عقولهم وأعراضهم وأبدانهم وأخلاقهم وأموالهم من الشرور والأضرار. ويوم القيامة يختص سبحانه بالرحمة والفضل والإحسان المؤمنين به وبرسله، ويكرمهم بالصفح والعفو والغفران ما لا تعبر عنه الألسنة ولا تتصوره الأفكار. ففي الحديث أن لله 100 رحمة أنزل منها رحمة واحدة بين الجن والإنس والبهائم والهوام، فيها فبها يتعاطفون وبها يتراحمون وبها يعطف الوحش على ولد على ولدها. وأخر الله 99 رحمة يرحم بها عباده يوم القيامة. الله سبحانه وتعالى رحمته واسعة، كل هذه الرحمة التي ينعم بها الناس رحمة واحدة. منذ أن خلق الله الخلق وإلى يوم القيامة هذا الكون كله ينعم بهذه الرحمة الواحدة، وبقية الرحمات من 100 يبقى 99 رحمة مؤجلة للآخر. الإنسان المؤمن يرجو هذه الرحمات وينعم برحمة الله في هذه الدنيا، أما الكافر المشرك فلا سبيل له، لأن الرحمة للذين آمنوا بالله وبرسله، يعني آمنوا بالله وحدوا الله وبرسله اتبعوا الرسل. يعني نحن عندنا رب وعندنا رسول، أن نوحد الله ونتبع هذا الرسول عليه الصلاة والسلام، النتيجة أن رحمة الله سبحانه وتعالى تترى عليك صباح مساء، وفي الآخرة الرحمات الكثيرة مؤجلة لك في ذلك اليوم. يبقى الإنسان ينشرح ويسعد بهذه الرحمات. من أجل ذلك إذا أراد أو كان الإنسان في اللحظات الأخيرة يرجو رحمة ربه ويخاف عذابه، يكون ظنه في الله جميل، ظنه في ربنا يكون جميل في الآخر. فربنا برحمة الواسعة والرحمات المؤجلة بعد كله لتتمشي لغيره، بس معناها أنت ربنا ما أراد بك خيرا، الله ربنا ما أراد بك خيرا. وبعد ذا الناجحة ربنا ما ماشي لها برضه، ما في إنسان يسعى لربه ليرحمه وليتوب عليه وليغفر له. ربنا قدر ما تجيه يغفر لك ويتوب عليك، لكن انت ما بتجيه. ولذلك الدروس في القرآن والسنة من الجهاد في سبيل الله، الجهاد في سبيل الله، الدروس من الجهاد في سبيل الله. الدروس يا تلك الله قال والرسول قال على فهم الصحابة، لأن الجهاد لإعلاء كلمة الله، وهذا كله ينصب في هذا الموضوع. فيبقى أي إنسان دار يجاهد في سبيل الله فليتعلم ويعلم، يسمع ويستمع، يدرس ويدرس، وكل هذه الجوانب أن يكون حاضرا فيها وشاهدا ليكون مجاهدا في سبيل الله. لكن انت في بيتكم ما مجاهد، عندك مجاهد سن انت ما عامل اي حد، فلا بد من ان تكون عالما او متعلما، ولا تكن غير ذلك فتهلك. فربنا سبحانه برحمته الواسعة التي رحم بها الجميع أجل رحمات كثيرة. عشان تعرف ربنا رحيم قدر كيف الكثير، لأنه بعدين اليوم ده صعب الرحمات كلها خلوها مؤجلة. طلبوا منك طلب صغير، تعتمد على الله وتشكر الله وتذكر الله، لأنه الأداب أن تشكره وأن تذكره وأن تتمتع بذكره وشكره وأن تجد حلاوة في أن تذكره وتشكره، تشعر بحلاوة أنت تستمع إلى كلامه، وتشعر بحلاوة أنت تذكره وتشكره. لكن الإنسان ما بيتلذذ بالدنيا أبعد ما يكون يوم أن يحمل على نعشه ويدخل في قبره. ربنا وصف بهذا الاسم العظيم لكتابه للدلالة على الكبرياء والهيبة والسلطان والتدبير، شكده قال الرحمن على العرش استوى. قال الله سبحانه: فهي رحمة 99 اسما 99 رحمة يرحم بها عباده يوم القيامة، فهي رحمة لا يعبر عنها لسان، يمن بها أرحم الراحمين، ويتفضل بها من وسعت رحمته كل شيء على عباده المؤمنين. ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون والذين يؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. أي ذلك يصدق بالقرآن ده ومقتنع به، لا ربنا بيرحمه. لكن ذلك ما مصدق يقول يا ربنا قال: وقال ربكم ادعوني استجب لكم. ان الذين يستكبرون عن عبادتي، ربنا قال ادعوني انا بنفذ طلبات. قال في ناس متكبرين ما بيدعوني، يدعو الناس ويدعو المخلوق ما عنده حاجه. ربنا قال ذين متكبرين، اللي بيتكبروا ذين رحمه ما. الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. لأن ربنا عشان يرحمك لازم تكون زول مؤمن. ما ربنا وصف رحمته دي قال وسعت كل شيء. إبليس ذاته قال خلاص أنا شيء، لكن قال فسأكتبها للذين يتقون اللي خافوا الله ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. الآية مش تقراها تقول أنا بقرأ وإنت ما شغال بها، تقرأ كم آية وتقرأ وعندك حلقة وكله، وتجوز للناس أن يدعو غير الله. وربنا سبحانه وتعالى ما جوز لإنسان أن يدعو غيره، قال: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. أنا قريب، ربنا قال أنا قريب، لكن أجيب دعوة الزول اللي بيدعوني. وما دعاني ودعاوى السودانيين يا فلان تلحقنا وتجيبنا، ما دعاني اديه سك. فاي انسان عرف الله بسعة رحمته وبجلاله وعظمته وبفضله وبكرمه وبازدائه وعطائه ما التجا لغيره قط. واي حاجه عندك حقته، كان علم، كان صحة، كان عافية، كان مال، كان ايه، كان اي حاجة عندك حقك، قول اداك اداك ممكن يشيل يعني. ونعوذ بالله من السلب بعد العطاء. والعبد كلما عظمت طاعته وزاد قربه وتغربه لربه عظم نصيبه من استحقاقه هذه الرحمة. قال تعالى: وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. كلام واضح، كلام واضح. ربنا رحمة واسعة، لكن قال ده كتابي القرآن ده فاتبعوه. دارنا أرحمكم أي تمشوا بالقرآن. والقرآن احنا خاطين نزول بيشتغل به وما لا دايرين نحكم ده دايرين انه يفصل في الامور، فما اختلفتم فيه من شيء فحكمه الى الله. اي حاجه اختلفوا فيها المفروض رجعوا الى الكتاب والسنه. لا هو حكم بين الناس ولا يتعبدون بعباده هذا القران ويعتبرون باوامره وينتهون عن نواهيه. ربنا سبحانه وتعالى قال: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله. نبى قرآن شكد أي ذل ما يتبع القرآن ما الله ما بيرحمه، ولا في الدنيا ولا في الآخرة. في الدنيا في رحمتين، رحمة عامة ورحمة تامة. في الدنيا الرحمة العامة لمن يستحق ومن لا يستحق، كافر ولا مؤمن، لكن الرحمة التامة للمؤمنين العاملين الناس القائمين بالواجب. فشان ربنا يكتب لك الرحمة قال لك تمشي بالقرآن. القرآن ده حسه في السودان إلا من رحم الله. القرآن في السودان بس قراية بس، ثاني ما فعل. القرآن نقرأ القرآن وما عارف قرينا كم وحفظنا كم، وين ناس حكومة وشعبا ولك أيها لازم القرآن، لكن القرآن ده ما يشتغل أي حد. وكتجوا للحكم قرآن مات، كتجوا للقوانين يعملوا قوانين برا قرآن مات. ونحن ما أمة مسلمة موضوعنا جاهز وشريعتنا جاهزة وقانوننا جاهز وأي شيء جاهز، يبقى أنت كيف مقتنع بالقرآن ده؟ ربنا قال: وجاهدهم به جهادا كبيرا. مقتنع؟ القرآن ده قال لك تجاهدهم، مش تقرأ وتنم به بيتكم، تقرأ وتتكلم به وتجاهد به وتعلم به، لأنه القرآن بيبطل الباطل، يحق الحق ويبطل الباطل. فإذا أنت ما دار تجاهد به ولا تتكلم به، أنت ما دار تحق حق ولا تبطل باطل، دار بس تقرأ زي. عشان كده ناس يقرأوا القرآن ولا يؤمنون به. لماذا؟ لأنهم لا يعملون به. لماذا؟ لأنهم لا يحتجون به. الحجج ذاته ما بيقولها بالقرآن. كانت غلط في أي موضوع ما بيقول لها زول أجبنا شو الكلام ده، الله قال بوي، الرسول قال بوي شنو، ما بيقول. اتغالت ساكت مما قمنا وشفنا، والله ما حصل في الحصائص المقبال ده، والله ما حصل، ومن احنا عمرنا كم، والشدة جديد جديد. اذا انت حاجة ما عرفتها معناها جديدة، يقول اذا الفكوهم في العالم في السودان ده كله الفكوه جدا، بس زول تحفظ قرآن يلا وتقوم تفوت تشوف لك جامع تقرأ فيه يلا بعد ده الموضوع انتهى. ثاني الباقي كله بدعة ومخالفة للقرآن الكريم. فربنا رحمته غيدة أي ذول قريب من القرآن عملا وتطبيقا، ده ذول ربنا بيرحمه. وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه. تتبع وتخاف، لأن التقوى الخوف. قال: لعلكم ترحمون. ولعلكم واجبة، واجبة لأي زول تبع القرآن وخاف الله، الله بيرحمه. وقال تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. داير الله يرحمك تتبع السنة، تكون زول سني تقدر؟ تقدر تقول أنا صار سنة؟ لا. السنة دي أنت قايلها حقت أنصار السنة ما حقت الرسول. تقدر تعلم للناس قدامه تقول لهم انا اصحاب سنه؟ يقول لك يا دول اوعدك انت اصحاب سنه. لا بس بصلي صحيح لانه قريب الجامع جنبي ساكن بالجنوب يا زول. اذا انت بتخجل وتستحي من اتباعك للرسول عليه الصلاه والسلام رحمه ما بتجيك. ما ربنا غيد في القران ده رحمته مغيده باتباع الكتاب واتباع الرسول. اتباع الكتاب واتباع الرسول تبقى زول مناصر للحق، انصار الحق، انصار الله، انصار السنه، كده أنصار الله في ناس أنصار الشيطان، أنصار الحق في ناس أنصار الباطل، أنصار السنة في ناس أنصار البدعة. البدعة عندها ناس والسنة عندها ناس، في ناس بيجيهم مع السنة، السنة حق الرسول، أي شيء يقول لك الرسول قال كده السنة كده، وفي ذو تاني يقول لك والله مما قمنا ونحن أهلنا وحافظنا القرآن وحافظنا لكن ما بيمول فايده، فحافظنا وما اتبعوه فايده. فيبقى إذن عشان ربنا يرحمك وضع شروط لازم تكون معروف، اتباع للكتاب واتباع للسنة. الرحمة الواسعة دي تمرق منها بالله، إذا ما ما ما ما ما شقى سهل ده لم زول أشقى من زول زي ده، رحمة واسعة والباقي داعي. تجنب بدل تقبل وتعتمد على الله وتنتهي من القضية دي مرة واحدة وتبقى على الله بس، بعد ده تعاين جاي وجاي. فربنا بيرحمك إذا أنت مشيت بكتابه وبطريق رسوله عليه الصلاة والسلام. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول. شوف أي حاجة عبادات يجيبوا لك في الآخر الأصل، الأصل بتنبني عليه العبادة. يعني ربنا في أي موضوع يجيب لك الأصل. ورحمتي وسعت كل شيء فساتوا الذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. العبادات دي ما بتمش إلا تكون مؤمن على عقيدة صحيحة. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة دي عبادات ما بتمشي العبادات دي صح إلا وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. أطيعوا الرسول، يجيبوا لك ناس يتكلموا يلووا أعناق النصوص كل النهاية شنو عشان يوريهم طريقهم ده صح. ما في طريق صح إلا حق الرسول عليه الصلاة والسلام. ربنا قال الدائرة أنا أرحمه، جاب الرسول معرب بالألف واللام، رسول واحد بس عشان ربنا يرحمك تمشي بالطريق ده. قال تعالى إن رحمة الله قريب من المحسنين. أي زول محسن رحمة الله منه قريبة. أن تحسن إلى الآخرين، أن تحسن في أي حاجة، في الذبيحة دي تحسن، إذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وليحل أحدكم شفرتها وليرح ذبيحتها. حتى ما تجيب لك كناية ترمي الخروف الرب وتوري السكين كم سكين وتعقر البهائم، هي حية تعقرها كم عقرة، لأنه قضيتك كلها في أنفت فيها وفي المرارة وفي حياة معينة، ما عندك شغلة تانية بأي رحمة ما عندك. الله سبحانه وتعالى أمرنا وكتب الإحسان على كل شيء، قال إذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة. الذبح ذاته بالإحسان. الرسول عليه الصلاة والسلام وقد ذبح 63 بعير، نحر 63 بعير بمنى، وقد ينحر الواحد الثاني يجي جاري يجيه لينحره النبي عليه الصلاة والسلام. هما البعير أي بعير يكثر وأي جمل يجري ورا الثاني عشان يذبح الرسول عليه الصلاة والسلام عشان ينحروا، لأنه حاجة بإحسان، مش شغل ساكت كذي ضرب ولفح وخبث وشغل كله لا عنده رحمة لا في بهائم ولا في بشر ولا في أي حاجة. والله تبيض عيونك كذي تقعد ما بتلقى أي حاجة إلا أن تكون رجلا عاملا ومحسنا، أن تحسن إلى جارك وأن تحسن إلى ولدك وأن تحسن إلى زوجك وأن تحسن إلى أهلك وأن تحسن إلى البعيد والقريب وللضعيف والمسكين واليتيم والأسير وللأرملة وكل هؤلاء، تكون زول محسن. مش قال بس من بيتكم للسوق، من بيتكم للسوق، ما بتعرف أي حاجة ثانية، ما عندك أي إحسان، إحسانك في بطنك دي بس، ثاني ما عندك إحسان. بس انت بدي اكلك انت واولادك ما بتفضل اي حد. اكل جد لبن ما ناقص، شاي ما ناقص، اكل ما ناقص، بيتكم ما ناقص. بس اما احسان لاخرين ما بي. منو من الناس عارف انه في زول فقير وضعيف وما عنده اي حد وانا مقتدر، اتناولت الزول ده معي شلته معي طوالي زي ما انا بجيب له واديه. وهذا رايته في اهل الدامره زمان، يملى الواحد عربته دي يشتري خدان كثير يقسم للناس اسبوعي يديهم، يقسم لديل وديل وديل وديل وديل وديل بعدين ندي ناس بيته. انت ما اكرم من ربنا؟ اي زول بيكرم البشر وبيكرم الحيوان وبيكرم الله بيكرمه. ولقد اكرم الله امرأة بغي داعرة وزانية ترتكب بالفاحشة ما عملت خيرا قط. اكرم الله السامعين الا انها رأت كلبا يلهس من السماء قالت بلغ به ما بلغ به من العطش. الكلب ده عطش زي ما انا كنت عطشان شديد والمويه جوا في الدير جوا ما مويه سهله، يعني الا تنزل انت جوا وتشيل، هي تنزل جوا وتملى الخف نعاله تملاها وتطلع بها برا وتكب له. وتاني بلغ به ما بلغ به من العطش فسغت هذا الكلب فشكر الله لها. العمل ده ورقه من النار بقت في الجنه. فالاحسان لاي حاجه والله ما تبقى من المحسنين رحمه ما ورحمه الله غريب، رحمه ربنا قريبه من المحسنين، مش الاحسان اللي بمزاج بمزاجاتك. لا لا استاذ زول محتاج تدي هو كويس معك ولا كعب معك ما ضروري، هو من اهلك ولا جارك ولا اي حاجه. بس انت تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان. والله عز وجل ارحم بعباده منهم بعضهم ببعض مهما على قدر الرحمه والتراحم بينهم. ففي الصحيحين عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه انه قال قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبي، فاذا امراه من السبي تبتغي اذا وجدت صبيا في السبي اخذته. جابوا السبايا من النساء في الحرب، قال في مره جاريه في نص الهناي تعدو تفتش فجأة لقت ولدها مسكته ولصقته على نفسها ورضعته، والرسول شايفها عليه الصلاه والسلام قال اترون ان هذه تلقي بولدها في النار؟ المرأة دي ممكن تجدع ولدها في النار؟ دي قال دي ما ممكن. قال الله ارحم بعبده من هذه بولده. الرحمة الجاهزة دي دارين منك اتباع للكتاب والسنة عشان يرحموك. تقول لي لا لا انا طريق الغم ما بخليه وطريق ما بعبواتي ما بخليه. ابواتك عندهم رحمة ولا عندهم جنة ولا عندهم نار ولا عندهم حد؟ نام انت موت انت ماسك لك في ناس ميت مس ميت ميت مس ماسك لك في ميت. فأصغته ببطنها وأرضعته فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أترون هذه المرأة طارحة ولدها في النار؟ قلنا لا والله وهي تقدر على أن لا تطرحه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لله أرحم بعباده من هذه بولدها، فأرحم ما يكون من الخلق بالخلق رحمة الأم بولدها، فهي رحمة لا يساويها شيء من رحمة الناس، والله جل وعلا أرحم بعباده منها بولدها. بل لو جمعت رحمات الراحمين كلهم فليست بشيء عند رحمة أرحم الراحمين. وينبغي أن يعلم هنا أن الرحمة المضافة إلى الله نوعان، رحمة عامة وهي التي غرنها بالعلم في قوله ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، فكل شيء وصلته وصله علمه وهو واصل لكل شيء، فإن رحمته وصلت إليه لأن الله قرن هذه الرحمة به، وهي الرحمة التي تشمل جميع المخلوقات حتى الكفار، وهي رحمة جسدية بدنية دنيوية بالطعام والشراب واللباس والمسكن ونحو ذلك، ورحمة خاصة وهي التي خص بها عباده المؤمنين، وهي رحمة إيمانية دينية دنيوية أخروية بالتوفيق والطاعة، بالتوفيق للطاعة والتيسير للخير والتثبيت على الإيمان والهداية على الصراط والإكرام بدخول الجنة والنجاة من النار. والله المسؤول أن يدخلنا برحمته في عباد الصالحين، وأن يمن علينا برحمته التي كتبها لأوليائه المؤمنين، إنه سبحانه جواد كريم وهو أرحم الراحمين. الرحمة الخاصة هي التي خص بها عباده المؤمنين، وهي رحمة إيمانية دينية دنيوية أخروية بالتوفيق للطاعة والتيسير للخير والتثبيت على الإيمان والهداية على الصراط والإكرام بدخول الجنة والنجاة من النار. هذه الرحمة، الرحمة الخاصة أي الرحمة التامة، قلناها قبل شوية أن الإنسان ربنا يسر له أن يكون طائعا لله، وأن يكون سائرا في طريق الله حتى يموت، يعني ما مرة تشتغل لحد واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. فإذا أراد الله بعبد خيرا قبضه في طاعة، إذا ربنا داير به خير يقبضك في طاعة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحمنا برحمته الواسعة، وأن يكتب لنا ولإخواننا جميعا ولجميع المسلمين، أن يكتب لنا رحمة خاصة وعامة في الدنيا والآخرة، وأن نكون من المرحومين عنده سبحانه وتعالى، وأن يرحم إخواننا الذين سبقونا بالإيمان والذين حصل لهم هذا الحادث، 3 إخوة وثلاثة نسوة. نحن جايين من الحادث، ضرب لستيك والعربية اتقلب، 3 ماتوا في الحادث، وماشيين بالطريق وقدامنا ضرب لستيك ومات 3 نسوان منقبات ومحجبات، جايات الحصحيصة، قالوا الناس دي جايين الحصحيصة، أنا عينت في الناس لقيتهم ما من الحصحيصة. فأخيرا عرفنا أنه هم جايين يعزوا في الحصحيصة، في مرة ماتت في الحصحيصة وخوتا وأهلا جايين من السودان ومن الباوكة ومن عدبرة تقريبا، 3 عربات، عربية اتقلبت، 3 نساء دين ماتت محجبات منغبات، واحدة يمه برضو ملتزمة بس بتقول إنا لله وإنا إليه راجعون، ميتات جنبها 3 طوال. كل ذلك كان في هذا اليوم، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب لهم الشهادة وأن يتجاوز عنهم وعنا وعن جميع المسلمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. الرحمن الرحيم اسم من أسماء الله، هذا الاسم العظيم الرحمن، وهذا الاسم العظيم الرحيم، الاسم الأول الله، الاسم الثاني الرحمن، الاسم الثالث الرحيم، هذه الأسماء 3، وخاصة الله والرحمن، الاسمين دين ينبني عليه الأسماء الله الحسنى. فالإنسان يستشعر هذه الرحمة العظيمة ويمشي في طريق القرآن وفي السنة، لعل الله سبحانه وتعالى أن ينظر إليه ويرحمه في ذلك الموقف العصيب، يوم أن يودع الإنسان الناس ويموت ويقبل على الدار الآخرة، فإن الناس ينتظرون في الشرف يوسف النور فيموت لهم في الدار، فقاعدين بدون جنازة بدون زول بدون أي حاجة في بلدهم، تتلقى ما عندك أي حاجة. فإذا أنت ما عامل حساب للموضوع ده وجاهز أنه تشتغل في الدعوة إلى أن تموت، أنت بتتعب. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من المؤمنين العاملين والملتزمين بالسنة والداعين إليها والمجاهدين بها بهذا القرآن وبهذه السنة حتى يلقانا وهو راض عنا وأن يختم لنا بخاتمة السعادة أجمعين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.